القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان غيلي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع أحد صناعه ومبدعه ضيفتنا الليلة أصدقائنا صاحبة سياحة ليست سياحة في المكان والزمان فقط ولكنها سياحة في البحث العلمي لها شغف كبير بالعلم وهي ترى أن هناك روابط عديدة بين الفنون والارتقاء بالنفس الإنسانية لذا فهي تحاول الدراسة والتعمق في كل هذه المجالات معنا في ضيافتنا الليلة الدكتورة إيمان لطفي الببلي الدكتور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة قسم ديكور عمارة داخلية ومدرس بالمعهد العالي للهندسة جامعة المنزلة أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة إيمان أهلا بحضرتك يا فندم لم نسقط أن حضرتك باحث دكتوراه قسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ولا نسقط أيضا أنك باحثة دكتوراه أيضا في كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة قسم علوم الإنسان هذا الشغف وهذا التشعب في دراسة مجالات متعددة كلها مرتبطة لكن كلها تبحث وتؤدي في النهاية إلى الارتقاء بالإنسان كيف أتى هذا الشغف؟ الشغف ابتدى بالعلاقة بالفن الفن ده شيء جميل قوي بيرتقي بالإنسان وفكره وحياته وبيخليه يبص للدنيا بمنظور آخر كنت عايزة أخش كلية هندسة لأن كان ده حلم الوالد أن أنا أخش هندسة فطبعا كانت الثانوية العامة كان في دفعة اسمها الدفعة المزدوجة أيوة. اللي هي خمسة وستة ومع بعضها دي فكانت المجاميع رهيبة فقعدت أفكر إيه أقرب حاجة للهندسة عشان أرضي الوالد وفي نفس الوقت أنا بحب الفن جدا طبعا كلهم قالوا أنت بنت لازم تخش مدرسة ومواعيد ثابتة قلت لهم لا أنا أخش فنون جميلة رسامة على الكوبري بترسمي صور قلت لها مش دي فكرة فنون جميلة خلاص دي الحاجة وردتي قلت لها لا فنون جميلة فيها قسم هندسة فهم ما كانوش مصدقين ما فيش المعرفة ان تقول لهم ان فنون جميلة فيها قسم عمارة فيها قسم ديكور غير الرسم يعني ادم هم مش شايفين الرسم ده حاجة حلوة في الاخر طيب حتى لو طلعتي رسامة هتبقي مدرسة رسم برضو في مدرسة يبقى احنا برضو ايه هوصلوا برضو للغاية بتاعته دخلت فنون جميلة الحمد لله واخدت بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور عمارة داخلية حققت للولد رابطه في ان انا بقى مهندس والحبك في الفن لان هي دراستها غير الهندسة العادية الهندسة العادية شوية قوي وبعدين أنا بحب الدراسة وعلى طول يعني لما يبقى عندي وقت فاضي كورسات ودراسة فلقيت أن أنا ممكن أكمل دراسات عالية فقدمت لدراسات عالية وخدت دبلومة وخدت ماجستير وخدت دكتوراه برضو بحب الدراسة حتى الدكتوراه رحت أخدتها من جامعة اسكندرية والدكتوراه كانت في الهرم الأخضر أحدث حاجة في العمارة اللي هي العمارة صديقة للبيئة وعملت رسالة الدكتوراه وفضل ربنا حصلت على الدكتوراه من كلية فنون جميلة جامعة اسكندرية يعني ناخد فكرة عن ديكور عمارة داخلية يعني احنا نعرف عمارة لوحدها ونعرف ديكور لوحده لكن قسم ديكور عمارة داخلية يعني نستوضحه من حضرتك ما هي المعرفة بالكلية وتخصصها محتاج ان حضرتك تخشي جواها يعني قسم عمارة زيه زي قسم عمارة في هندسة غير مدني بقى طبعا اساسات هو بيبني العمارة كلها من الخارج نيجي بقى للتشطيبات الداخلية بتاعت المبنى نفسه من صرف صحي وكهرباء وتكييف وساوند سيستم وكسوة حوائط ودهانات، اللي هو تشطيب المبنى داخليا، دي العمارة الداخلية. عندنا قسم ديكور ينقسم قسمين، فنون تعبيرية اللي هي الديكورات المسرح، اللي هي الديكورات ذات العمر القصير تبع المسرحية، حتى المسرحية قعدت سنة سنتين خمس سنين بس مش العمر الطويل. الديكور بقى العمارة الداخلية اللي هو التشطيبات الداخلية، يعني الاستوديو بتشطب غير عيادة الدكتور، غير مكتب هندسي، غير مكتب إداري، كل حاجة ليها مواصفات فنية معينة. ده تخصص دقيق شوية في العمارة اللي هو العمارة الداخلية. ده عن تخصص حضرتك في رسالة الدكتوراه، يعني اخترتي موضوع محدد هو الهرم الأخضر. ماذا يعني الهرم الأخضر؟ الهرم الأخضر ده تعبير مجازي يطلق على عمارة صديقة للبيئة، بمعنى مش لونها أخضر ومش عليها زرع، لا، العمارة أو المبنى بيبقى كأنه نبتة خضراء، بيأخذ من الأرض غذاء ويعطي مواد زي الأكسجين أو زي الطرح والثمرة، يعني باخد من الأرض وبديها ما لا يضرها. أنا نبتة خضراء، الزرع بياخد من الأرض المية والأملاح المعدنية وبيعطي أكسجين. تمام. في زرع بيدمر الأرض؟ لا طبعا، ما فيش الكلام ده. تمام. فأنا العمارة نفسها عمارة بتدمر الأرض، يعني يقولك اجتاح المعمار الأراضي الزراعية، وبتحس ان هو عدو بيجتاح. لا، لما تبقى العمارة بصورتها الخضراء كأنها نبتة تأخذ من الأرض وتعطي ما لا يضر، يعني خضراء بمعنى أن مكوناتها تأتي من الطبيعة وألا يخرج منها ما يفسد الطبيعة. بالضبط، بيسموها زيرو كربون. زيرو كربون يعني ما بضرش بها الطبيعة، وبتأتي من الطبيعة. إزاي؟ إن أنا بستخدم المواد الطبيعية المحيطة، زي عمارة حسن فتحي. نعم. عمارة حسن فتحي اللي هي بيسموها العمارة البيئية، لو أخذها من البيئة وبنى بيها وبقت صديقة للبيئة. لكن العمارة دي متغيرة، يعني هو كان يقصد أن كل بيئة لها عمارتها المناسبة لها. بالضبط. هل أيضا الهرم الأخضر ده بنفس التفكير؟ له مقاييس ومعايير في الطاقة وفي الكهرباء وفي المية وحتى في إعادة تدوير المخلفات. يعني هو بيمسك المبنى زي ما بيقولوا من بداية الولادة لغاية ما يبقى شاب، لغاية ما يبقى كهل، لغاية ما يسقط أو ما يسقطش بقى إن شاء الله بإذن ربنا، اللي هي العمر الطويل، ليه؟ إن هو ما يبقاش مضر للبيئة ولا يطلع مخلفات تضر للبيئة. حتى أنا مش قصدي في السقوط، ممكن نطوره، يعني ممكن يبقى مبنى قصر وقررنا نخليه متحف، يعني إحنا غيرنا من حالته. فحتى وإحنا بنغير من طبيعته شلنا جدران حطينا جدران، يبقى قابل للتطور وقابل للتطبع مع البيئة نفسها. لكن بالطبع هذا يدخل أيضا إلى ساكني هذا المبنى، يعني ليس فقط المبنى في حد ذاته هو الذي سيكون موائما للبيئة، لكن أيضا سكان هذا المبنى طبعا يجب أن يكون لهم سلوك موائم لما نريده من الحفاظ على البيئة. ما هم سبب المخرجات، يعني المبنى ومش هيعمل مخرجات. نعم. لكن في صرف صحي، في مستخدمين عملوا صرف صحي. صرف الصحي ده بيعاد تدويره وبنسوي بيه الزرع، يعني في عادة التدوير بتاعته بتبقى في الكومبينيشن بتاع التواليت اللي هو صندوق الطرد في الحمامات، إعادة التدوير نفسه للمية أو الصرف الصحي نفسها، إعادة التدوير للمهملات الباسكت، يعني هو لو ما رماش المخلفات بتاعته بشكل صح، البلاستيك لوحده والإزاز لوحده والمخلفات العضوية لوحدها، لو رمى كله على بعضه أو رمى في الطرقات أو رمى في الجنينة، يبقى برضو المستهلك أو المستخدم هو لازم يكون أخضر، نبتة خضراء، يعني هو المدمر. لكن دعيني أسأل، هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق بالفعل؟ والله اتطبقت في كذا نموذج وكان لها معايير قوية جدا في بنك الـ HSBC اللي في القرية الذكية، مطبقين عليه نموذج الهرم الأخضر، وفي جامعات كتير في مصر وبرا مصر مطبقين عليها برضو نموذج الهرم الأخضر، بس لكل بلد بيسموها مسمى مختلف. يعني مثلا برا مصر مسمينها الليد اللي هي ريادة الطاقة، جوه مصر احنا أطلقنا عليها الهرم الأخضر وحطينا مقاييس. طبعا كل بلد على حسب، في دبي مثلا في مدينة اسمها مصدر، دي مسمينها زيرو كربون، فيها كل المميزات بس فيها مثلا عيب واحد، ان هي المخلفات بتاعتها معرفوش يتحكموا فيها للدرجة بنسبة عالية. يعني كل دولة تختار لها المسمى المناسب لها، وبالطبع مصر اخترنا الهرم ثم ألصقنا به الوصف الأخضر. الدنيا ليه والنجوم طلعت تنورها، النجوم الأخضر في رسالة الدكتوراه إلى المرور سريعا كباحث دكتوراه في قسم تاريخ الفن المصري القديم في كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان. لماذا هذا التداخل بين تاريخ الفن وبين الحياة المعاشة؟ احنا نبدأ بكلمة العمارة أم الفنون، فمن البداية أنا عمارة، فدرست الحداثة في العمارة، فحبيت أعرف الحداثة دي جت منين، إيه أصولها وإيه تاريخها. فلقيت عندنا في كلية فنون جميلة جامعة حلوان افتتحوا قسم ليس بالجديد يعني اسمه تاريخ الفن. تاريخ الفن ده إيه؟ فلقيت فيه أقسام كتيرة أو تاريخ الفن العالمي كله، إسلامي وبيزنطي وأوروبي وهندي وكل تاريخ الفن. فدرسنا سنتين بين دبلومة وبين تمهيدي دكتوراه في تاريخ الفن عموما، فحبيت أتخصص المصري القديم أبو الفنون والعمارة. فابتديت أشوف أدواته اللي صنعها إيه. الراجل ده كان بيفكر جامد، الأثار بتاعته أصر إن هي تتحدى التاريخ، مش بس كان بيعملها للاستعراض اليومي أو بيعملها عشان يستعرض شعب على شعب أو أسرة على أسرة، لا ده عاملها عشان يتحدى بها التاريخ. أعتقد إنه المصري من ضمن القلائل الذين أرخوا لأنفسهم وأصر على أن يصل هذا التاريخ إلى أجيال وأجيال ممتدة بعده. هو كانت الفكرة في البداية اللي هو البعث بعد الموت، فهو معتقد ان كل الحاجات دي هتبقى حياته اللي هيسجلها، لانه لما يتبعث بعد الموت ممكن ما يكونش فاكر اللي حصل، فهو بيسجل عشان يفتكر اللي حصل. دي حاجة. الحاجة التانية انا عايز استمر في حياتي وعايز احتفظ بيها لما ترجع حياتي التانية، لان هو عنده الحياة الدنيوية حياة مؤقتة، لكن الاستمرارية فيما البعث بعد الموت ان هو هيرتقي بمرقى الآلهة وهيجلس مع امون رع جنبه على العرش او هيبقى خادم لي وهيكون في صفوة الآلهة او ازيس او ازوريس حسب الاله اللي هو بيختاره يجلس معاه. عشان كده بيسجل كل حياته وبيعمل لنفسه تمثيل وبيعمل لنفسه الأكل والشرب والمهام بتاعته وبيحط معاه الخدم بتوعه لو هو ذو صفوة أو ذو مكانة في الدولة، عشان هو اعتقاده بالبعث بعد الحياة اعتقاد راسخ جدا، وإن الحياة الدنيوية حياة مؤقتة بالنسبة له مش مستمر. وفكرة تحنيط الموتى بالطبع نابعة من هذا المصدر نفسه، يعني فكرة أن يحافظ على الجسم كما قلت حضرتك لتعود لها الروح في مرحلة البعث والخلود لتجد الجسم كما هو كما هو. حتى التماثيل في مرحلة من المراحل كانت الدولة الحديثة بيمثل التمثال زي ما هو بالضبط عشان يتعرف عليه الروح لما تيجي. لكن عندك الرومان مثلا عشان كانوا بيعملوا استعراض بين ملك وملك كانوا دايما يضخموا العضلات ويطولوا القامة ويبقى في أبهى صورة، بس ده الاستعراض بين ملك وملك، يقول له أنا عندي تمثال أطول منك، مش لروح التخليد، مش لفكرة دينية، لا دي فكرة دنيوية، الاستعراض القوة الحالي. لكن المصري القديم كان بيظن ما بعد البعث، فكان دايما تمثيل مهامه اليومية. كان معاه كمان حاجة اسمها كتب الموتى. كتب الموتى دي بتتحط في جرات صغيرة جنبه، يا إما بتتلف حواليه يا إما بتتكتب على الجدران. كتب الموتى دي فيها قوانين وأدعية كتير جدا عشان ينتقل منها من العالم الحالي للعالم الآخر. وفي محطات البعث والحساب يعني كلها نصائح لهذا الميت حين تقف في هذا الموقف، تفعل كذا وتقول كذا. نعم. وهيقابلك ناس اللي هي حراس الدار الأخرى ويسألوك أسمائهم إيه وترد عليهم، وهيقابلك مركب لازم تعدي عليه، طب لما يسألك أنت عايز تعدي ليه تقول له مين؟ أنا مهرج الإله رعى ورايح أقول له نكت وأسعده، أنا حامل رسالة للإله رع. طب أنت بتصعد للسماء إزاي؟ مع البخور. دي عادة من عادات المصري القديم إطلاق البخور ما زلنا نحافظ عليها. أي يعني مبررة إطلاق البخور عشان روحه تصعد إلى السماء بالبخور. أو في سلم إحنا مش شايفينه بتقوم به الآلهة أو إلهه بيساعده إنه هو يطلع للسماء، أو بيجي إنه هو ذو صفوة فبيتركب له جناحات وبيصعد إلى السماء. كل حاجة لها تبرير وكل حاجة مكتوبة في كتب الموت. وزي أنوبيس لما بيحكم عليه وبيشوف قلبه بالنسبة للريشة، برضو في مقولة مضحكة يقولك إيه هو أنت على رأسك ريشة؟ المقولة دي كانت منين؟ ريشة ماعت اللي هي إله الحكمة عند المصري القديم. تقولك على راسك ريشة، دي كلمة مصرية ما حدش بيقولها. لا، دي في أصلها فرعون. فرعون احنا لغينا بقى كلمة فرعون وخليناها ايه، مصري قديم، لأن فرعون ده اسم ملك أو منصب زي عزيز مصر. أيوة. يعني عزيز زي فرعون. عزيز ده يعني وزير. ففرعون برضو احنا ما قلناش بقى الفراعنة، خلاص لغينا الكلمة دي وبقينا نستخدم ايه، المصر القديم. الحقيقة انه السياحة الفكرية معاكي والتاريخية رائعة وجميلة، وتأخذنا الى حلقات وحلقات اخرى، والوقت طبعا لن يتسع في هذه الحلقة للاستكمال كل جوانب البحث التي شغفتي بها. فنحن على وعد منك ووعد للمستمعين بأن نستكمل هذه الحلقة في حلقة قادمة بإذن الله إن شاء الله. حوار ممتع مع محبة العلم والبحث العلمي الدكاترة إيمان لطفي الببلي، شرفتينا وأسعدتينا في هذه الحلقة، وعلى وعد بلقاء قادم إن شاء الله. الله يحييك، الشرف لي إن شاء الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.